صوت العرب من القاهرة يقدم معنا البولي وشربة الشوفان والشعرية بالمكسرات وقدرة إيه الشيف وأمير لا الدقوس والبلندو أناناس والجبنة المقلية وكمان إيه المكفربي معكم أميرة المليجي ومن الهندسة الإذاعية أسامة القاضي مستمعينا الكرام أهلا بيكم حلقة جديدة من الشيف وأميرة برحب بكل مستمعينا ومستمعاتنا في مصر وفي الوطن العربي وأهلا بيكم وأهلا بالشيف منار سليمان اللي بتنورنا دايما في الشيف وأميرة أهلا بيكي شيف منار أهلا النهاردة هننوع ونروح الأردن المملكة الأردنية الهاشمية إن شاء الله ومعانا المنسف طبعا الملك ملك الأطباق الأردنية تمام. عندنا المقمورة والحلو حلو اسمه الدحدح دحدح. والمشروبات رمضان بقى شبه بتاعتنا خروب تمر هندي كده تمام. يعني. يلا بينا نبدأ بالمنسف مكونات المنسف هنحتاج كمية من الجميد الكركي هو يعني الجميد ده اسمه كده هو جميد الكركي ده لازم يكون من مدينة كرك عشان هم مشهورين بيه بيصنعوه يعني زي مثلا احنا مشبك في دمياط كده هم عندهم الجميد الكركي ده اسهل يعني احسن حاجة موجودة طبعا البديل للجميد عامة يعني عبارة عن كوبايتين لبن رايب متصفيين كويس عليهم معلقتين كبار نشا ورشة ملح ده البديل بتاع الجميد تمام كيلو لحمة مكعبات حمراء كوبايتين رز وكوبايتين مية ومعلقتين كبار سمنة وبنحتاج كمية من خبز الشراك أو الخبز السوري العيش السوري اسمه كده خبز الشراك كوباية من المكسرات وبقدونس مفروم للتزيين البهارات حبهان ولورا وكركم نقول تاني كمية من الجميد الكركي البديل كوبايتين لبن رايب نتصفي معاهم معلقتين كبار نشا ورشة ملح كيلو لحم أحمر بتقطع مكعبات كوبايتين رز كوبايتين مية معلقتين كبار سمنة كمية من خبز الشراك أو الخبز السوري كوباية مكسرات مفرومة وبقدونس مفروم للتزيين والبهارات حبهان ولورا وكركم الطريقة طبعا هنا هنحط السمنة والكركم والمية وبعد كده نحط عليهم يغلوا شوية بعدين نحط عليهم الرز ونخلي الرز يستوي وحنخليه على جنب يبقى احنا كده سوينا الرز بالسمنة والكركم والملح خلينا على جنب هنيجي بقى للحمة هنسلقها سلق عادي جدا هنجيب مية ونحط عليها شوية بصل ورق لورا وخلاص وهنسلق اللحم احنا سوينا الرز وعملنا ايه وسلقنا اللحمة بعد ما هتتسلق هنصفيها هنشيلها من المرقة بعد ما هنشيلها من المرقة هنجيب الجميد هندوبه في شوية مرقة صغيرين ونحطهم في الشوربة كلها ونفضل نقلب على النار لحد لما المرقة تتخن كده وتبقى سميكة الجميد بيسمك الشوربة هنرجع فيها اللحمة مرة تانية ونظبط الملح ونغطيها ونسيبها تتنقع نسيب بقى اللحمة تتنقع في الشوربة اللي حطينا عليها الجميد ونسيبها تتنقع أو اللبن الرايب نسيبها خلاص اتنقعت ساعة التقديم بقى بنجيب العيش السوري او الخبز الشراك ده بقى بنفرده في حاجة اسمها سدر كده او يعني صينية كبيرة خالص بيتفرد بقى العيش اللي هو السوري ده بعد كده بيتحط عليه شوية من الشوربة بتاعت اللي احنا عملناها اللي هي شوربة الجميد دي تتسيقي كده بالعيش بعد كده بيبدأوا يحطوا الرز ويسقوه برضو شوية كده من الخص بتاع الجميد بعدين يبدأوا ينزلوا اللحمة ويحطوا بقية الجميد على وش اللحم من فوق كله كأنها يعني زي صوص كتير كده عليها وبعدين يزينوها بقى من فوق بالبقدونس والايه والمكسرات المفروم جميل تمام بالهنا والشفا انا صايم صايم صايم المقمورة دي من شمال الاردن مشهورين بوصفة المقمورة المقمورة عبارة عن ببساطة بس عشان الناس تفهمنا عبارة عن طبقات من العجين بينها حشو شبه الرقاق هما بيعملوا عجينة وبيعملوها كور ويفردوها وبعدين يحطوا فيها حشوة العجينة لها مكونات والحشوة لها طريقة فحنقول الأول العجين عبارة عن 5 كوبايات دقيق أبيض معاهم كوبايتين دقيق أسمر وثلاث معالق كبار سمسم متحمص، ثلاث معالق كبار حبة البركة، معلقة صغيرة سكر، معلقة صغيرة خميرة فورية، ونفضل نعجنهم لحد لما تتكون عجينة ناعمة. هنلفها بالزيت ونخليها تستريح، ونقطعها 6 كور مقاس واحد وكورة واحدة مقاس كبير. خلاص احنا عجننا العجينة وقطعناها 6 كور مقاس وواحدة كبير، او 5 وعلى حسب الصينية بتاعتك. تمام. هنعمل بقى الحشوة ونجهز. الحشوة عبارة عن كيلو صدور فيليه مسلوق. تمام. كيلو صدور فيليه مسلوقين، هنحط معاهم ورق غار وكمون وبصل وكركم، فلفل اسود، قرفة وملح، كيلو ونص بصل متقطع مكعبات، وكوباية بحالها زيت زيتون، يعني كميات كبيرة جدا مع على قد العجين، وكوباية زيت زيتون، ونفضل نقلب لحتى لما البصل يدبل والفراخ بقى المتفصصة دي خلاص تندمج وتبقى كلها بقى حشو شبه الايه العصاج اللي احنا بنعمله كده. تمام. بس البصل بتاعه كتير وزيت الزيتون كتير. خلاص استوى بقى، خلاص الخليط كده تمام. هنيجي بقى للمقبورة، نجيب بقى صينية على حسب بقى الاقراص اللي انت عاملاها وحسب الكم. هنفرد بقى القرص الكبير خالص اول واحد تحت، وبعدين نحط بقى ايه حشو، بعدين نحط قرص تاني ونحط حشو، ونفضل بقى لحد لما تخلص الحشو وتخلص الفطيره الكبيره. اخر حاجه من فوق، اخر حاجه من تحت، ونقفل عليها عشان تتحكمي. أيوه. لانك لو حطيتيها من فوق هتبقى الاطراف بتاعتك لا خارج الصينيه. تمام. هتيجي تعملي تلفيها تحت الاقراص، الاقراص طريه، فهي للسهوله الكرسي الكبير بيبقى من تحت من الاول وتلمي بقى عليه من فوق، وبعد كده تدهن وشها بالسمنه او صفار البيض، ويترش عليها حبه البركه، وتدخل الفرن. بس تدخل الفرن بقى تقعد وقت طويل، يعني ممكن من ساعه ونص لساعتين على نار متوسطه لهاديه، 180 تقريبا، 180-160. وبعد ما بتستوي بتطلع بتتغطى، وبعد كده بتتقطع شبه الرق بتاعنا، وبألف هنا وشفا. ونروح للحل الحل الأردن، من الأردن برضو اسمه الدحدح. الدحدح الدحدح نقول المقادير بتاعته، في عجينة وفي حشو. العجين كوباية ونص دقيق بسبوسة، وكوباية دقيق، معلقة كبيرة بيكنج بودر، معلقة كبيرة كركم، ونص كوباية زيت نباتي. الحشو كوبايتين سميد خشن، كوباية جوز هند، نص كوباية زيت نباتي، وكوباية سكر، وثلاث معالق كبار قرفة. احنا هنعمل الاول الحشو، هنقلب كل المكونات مع بعضها لحد لما يبقى خليط مفرول كده، يعني شبه متماسك، وهنخليه على جنب. بالنسبة بقى للعجين، احنا هنعجن برضو عجن مباشر، نحط كل المكونات على بعضها لحد لما تبقى فيه عجينة طرية. العجينة دي هنقسمها نصين، نص هنفرده في الصينيه، وبعدين هنحط عليه الحشو بقى اللي احنا عملناه، اللي هو المفرول ده بدي البسبوسه، واللي عملناه برده على البارد، ونفرده شبه الحجازيه بتاعه اسكندريه. تمام. يعني بتبقى طبقه عجين وبعدين حشو وبعدين طبقه عجين من فوق. بعدين بتتقسم بقى من بالسكينه بقى كده مكعبات او معينات بالشكل اللي تحبيه، بتدخل الفرن تستوي وتهدى شويه، وبعدين تتقدم بألف هنا وشفا. ألف هنا وشفا. واخر حاجه معانا المشروب الرمضاني، خروب مثلا، بيجيبوا الخروب اللفه مثلا هي نص كيلو دي، تتنقع من بالليل في حوالي لتر ميه، وبعد كده بتتصفى وتحطي عليها سكر حسب الرغبه، وتقدميها مع تلج، وبألف هنا وشفا. ألف هنا وشفا لكل مستمعينا، وبشكرك شيف منور سليمان، وبشكر كل المستمعين اللي بيتابعونا في الشيف وأميرة، وانتظرونا وحلقة جديدة بكرة إن شاء الله من الشيف وأميرة. غدا موعدنا مع الشيف وأميرة. وكان معنا من الهندسة الإذاعية أسامة القاضي.